إنك أنت

ذلك بأنهم قالوا لم تمسنا وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ويحذركم الله نفسه وإن Come on.